وهمزة إن افتح لسد مصدر ما سدها، وفي سوى ذا تكسيري فكسر في الابتداء وفي بدء صلة. هذه الأبيات تحدثنا على يعني ربما شيء سبعة أبيات أو ست أبيات تحدثنا عن هذا الحكم الثاني، وهو حكم حالات أو حالات همزة إن وجوب الفتح. هناك قاعدة عامة تكفي، هناك قاعدة عامة أعطاها لنا ابن مالك تكفي، ومع ذلك العلماء رحمهم الله يزيدوا الإمام الشاكن يبينوا نظير هذا مثلا في بيشنا نظير يعطيك أصل ماذا، مع ذلك يجي يوضح لك مثال، قلنا يجب استتار الضمير إذا لم يحل محله الاسم الظاهر، انتهى انتهى، يجب استتار الضمير إذا لم يحل محله اسم ظاهر، خلاص الله يسهل. لكن مع ذلك بينه وذلك في ست حالات كنا قد رأيناها، والحالة السابعة ما زال ماشي لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، إذا لم تفد الله يسهل. لكن اليوم الملكة ضعفت، اليوم مكاشف الملكة العربية ضعفت، فلا اضطروا بشي بينونا متى يجوز خاصة في الابتداء بالنكرة. يعني كنت راح تدخل أي إنسان عربي لرجل في الدار يعرف هذا، يعني عادي ويقول كلام جيد إن شاء الله نسيت كل الفصحى، هو ما بيش بلي هذا الرجل في الدار كانوا كش منها راح ما يتكلم بها، إذا ما لازم ندير هذا بالضوابط وغلطوا بالضوابط والشرح والكتب يقول لي فت لازم يغلطوا، خليه بلا ضابط مشكلة صح. وجوب فتح الهمزة عندكم قاعدة مقررة، يجب الفتح متى وجب تأويلها بمصدر، متى وجب تأويلها، طبعا يقول تأويلها بمعنى هي وما بعدها، وإلا هي وحدها لا تؤول المصدر. طبعا الإنسان اخترت يحذف في الكلام لفهمه لوضوحه، متى وجب تأويل أن وما بعدها بمصدر وجب الفتح. علاش قلت وجب؟ متى وجب؟ خاطر اخترت يجوز تأويل ويجوز ترك تأويل، إذن هنا حال جواز، مفهوم؟ حال جواز. كنا نعطيكم أمثلة بعدين شوفوها. حال جواز يعني كي تقول أنت يا بعد الفاء ربط الجواب الشرط، قلت من يزورك فإنه مكرم، من يزورك فإنه مكرم، ماشي. هنا لا لا هنا لا يجب، لا يجب تأويل بالمصدر، لذلك يجوز لنا الكسر، يجوز الفتح من يزورك فإنه مكرم يجوز، علاش؟ لأنه لا يجب الفتح، لا يجب تأويل بالمصدر. العلماء قال لك متى وجب التأويل بالمصدر وجب الفتح، مفهوم مخالفة، متى لم يجب تأويل بالمصدر لم يجب الفتح، سنرى. انتهى ابن مالك هكذا أعطاك، وهمزة إن افتح لسد مصدر ما سدها ويقصد وجوبا، وفي سوى ذاك كثير. متى يجب التأويل بالمصدر، متى يجب التأويل، هل يبقى من الحالين نعرفه يا ابن مالك غير تقول لنا متى يجب التأويل بالمصدر؟ قال لك أنا أظنك عربيا إذا تكلمت ورأيت نفسك تحتاج فاعل، تحتاج فاعل، تحتاج مفعول به، تحتاج نائب فاعل، تحتاج اسم مجرور، تحتاج مضاف إليه، لا تحتاج افتح الهمزة، لا شخص تحتاج المصدر هنا، مش هو ينوب، مش هو يكون نائب فاعل، مش هو يكون نائب فاعل، مش هو يكون مفعول، تحتاجه أنت. مثلا لو قلت لك أنت، لو قلت لك أولم يكفين، تابع في غير القرآن، أولم يكفين إنا أنزلنا إليه الكتاب، أولم يكفين ما أعرف يكفين، يكفي في المضارع بتزوم به لما عزمي حرف العلم، لا بك تروحه حتى حرف العلم، والهاء فعل به والميم للجمع، إنا أنزلنا، طبعا هو كما صبش الفاعل من بعد مش يقول ضمير مستتر علي من يعود فهم ضمير مستتر لازم يعود على شيء قبله سابق اين علي من يعود صح ما كاش فاعل شوف بنفسك انت مضطر باش تصيب فاعل تخليها ان امرنا مش فاعل جمله الفاعل ما يجيش جمله واجب عليك ما واش دير تفتح همزه ان بعدين باش تأول بالمصدر وتجعل هذاك المصدر هو الفاعل أولم يكفيهم إنزالنا إذن هذا مثال الفاعل، هذا مثال الفاعل. إذن نقول ضابط وجوب التأويل بالمصدر ما تحتيج إليه، ما تحتيج إليه. ضابط التأويل وجوب التأويل بالمصدر هو ما تحتيج إليه. كي نحتاج إليه لازم نأول بالمصدر. قلنا بأمثلة ترسخ لك القاعدة هذه، عايز خذكم مطولة في الدرس. نحو احتياجنا إلى ألف، وشنو الفاعل؟ اكتب المثال تاع أولم يكفهم أن أنزلنا. تفضل أنت عربي الآن بسرعة بالصحة، ما تطوليش، تقوليش أنا تقرأ لي القرآن كامل. يلا أنت همزة حرف استفهام، تخيل تحبس هنا همزة حرف استفهام تمكن عاود الواو حرف عطف. ايه ايه شو تعطف؟ جملة محذوفة على جملة، جيد، جملة مذكورة، جيد. شو بيك خايف؟ لم حرف نفي وجزم وقلب، جيد. هذا قاعدون العرض معه يكفي في المضارع نزوم بلم، شو يبحث حرف العلة بلم عزمي حرف حرف العلة، جيد. فهم فوزه والميم في الجمع. أن حرف نصب وتوكيد ومصدر، صح ولا لا؟ الألف خايف قولي فارقة، خاصة الناس اللي تغرت ما هو الألف فارقة. أن راهي مدغمة نافي، أن إيه نا اسمها ضمير متصل مبني في محل نصب اسمها. أنزلنا فعل، في الماضي السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك، وانا فعل لمن خطابك يكفي غير مع كلمة فاعل تديها، ما جبش تخليه لا فاعل لأنزل، جيد. جملة أنزلنا خبر أن، جملة أنزلنا خبر أن، أن واسمه وخبره يكفيهم، الله يجزيك الخير. شعر ولا لا؟ ما شعر. مثال عندك جملة تحتاج فيها ماشي فاعل، شكون ينوب عنه؟ نائب تاع الفاعل. مثلا شوف جيدا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قل أوحي إلي، نكتب المثال، أنه استمع نفر من الجن. تفضل هناك بسرعة بصح وارفع صوتك وما تجيش تغيب. يلا ما طبقت حتى احدى قلتها، ارفع صوتك وبسرعة ما تجيش تغيب. هذا غدوة نشوف، انا غدوة نشوف الفوان ان شاء الله. جيد، لا لا مش خص بشكل ايه، ارفع صوتك بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. بسرعة في المضارع جيد، يدخل عليها سوف أوحية. جيد، فعل جيد، فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح، مبني للمجهول مبني على الفتح، كل حاجة تعطيها حقها. تفضل جاوب جرون تعلق روحية جيد، ومصدر أنه لها اسمها جيد، أنه استمع في الماضي جيد. لا لا ما كاش كاع إلي، شا تحب إلي؟ استمع، قل أوحي إلي أنه استمع نفر فاعل كامل استمع، هتكون تقول فاعل وتسكت، نزع فاعل يقول أوحي يحتاج نائب فاعل، تقول لا لا هذا فاعل كامل فاستمع. جملة استمع نفر، جملة استمع نفر ما وصلت بشي الرسالة يعني سؤال موجه لوحده وجاوب. استمع جملة استمع أنا خبر خبر أن جملة أن اسمه خبر عين أن اسمه خبر نائب فاعل تعرض أول قل نقطتين أوحي إلي استماع نفر من الجملة فهم لا لا هلا تأويل بالمصدر فرض نفسه لا لا فرض نفسه ما لواجب تفتح لو كانت تكسر اقرأها قل أوحي إلي إنه استمع نفر وش يبقى أوحي يحتاج نائب فاعل يحتاج نائب فاعل وين راح قل يضم المستتر عليهم يعود إذن شوف كيف يفرض نفسه متى رأيت أن تحتاج شيء تعطيه الفعل ولا الحرف ولا أول مثال نحتاج في الجملة تاعنا نحتاج إيش مجرور كاين حرف الجر ما كاش اسم مجرور عجيب هذا لا يمكن حرف جر لابد من يكون اسم مجرور احنا شفنا العادة جارت انه يحذف حرف الجر يبقى المجرور باش يحذف حرف يحذف المجرور حرف الجر دار والو فهم مثلا ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق يلا تفضل هناك ما ينبه تفضل بسرعة وارفع صوتك ذا اسم إشارة في المحرفة مبتدأ لا من البعد الكاف للخطاب داء حرف جر ومصدر أن حرف توكيد ونصب ومصدر لفظ الجلالة على اسم أن جيد هو ضمير الفصل جيد لا محل له من الإعراب على مذهب البصريين الحق خبر تعمل أن الله هو الحق إيه وا ومشي او وا ان اسمه خبرها في تأويل مصدر مجرور بالباء جار مجرور تعلق محذوف خبر تاع ذلك بكون الله هو الحق ذلك لانه كي يكون الخبر جامد جيب كون ذلك بكون الله هو الحق مفهوم ذاك جارت القاعده معروفه في كتب النحو ان غير يدخل على حرف جر واجب فتحه قاعدة معروفة إن إذا دخل عليها حرف جر وجب فتحوها فهم هذا هذه القاعدة اللي سمعتها أنت في دروس أخرى تعرف سبب بتاعها هنا لأنه تحتاج إلى اسم مجرور مثال تحتاج إلى مضاف إليه شوف شفنا حالة الرفع تاع الفاعل ونائب الفاعل شفنا دوك حالة الجر بالحرف أو بالإضافة مثلا إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون تفضل هيا أكلي بسرعة إنه إن حرف نصب وتوكيد الهاء اسمها لام المزحلقة حق خبرها مثل المفروض مثله لكن مبني هنا مبني في محل في محرف مبني في محرف مثل نعت مبني في محل رفع ما لو كان جت اسم موصول واجب تكسر همزة النمبة لا لو كان جاء اسم موصول جملة الصيغة سيأتي معنا لكي تقع إن بعد اسم موصول واجب الكسر مستحيل ما راه اسم موصول مستحيل حرف مصدري نحيها حق مثل انكم تنطقون مثل نطقكم ما زايده ان حرف نصب وتوكيد ومصدر الكاف اسمها الميم تنطقون جمله في محل رفع خبر تام أن واسمها وخبرها في محل جر بالمضاف مضاف إليه، محل جر مضاف إليه. خلاص علاش حق مثل نطقكم، يحتاج مثل هنا راهو أعطوني مضاف إليه، أعطينا له أنكم تنطقون. شفنا مثاله مفعول به، تحتاج اختلاف مفعول به. ولا تخافون أنكم أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم. طبعا وش قال إبراهيم عليه السلام؟ وكيف أخاف ما أشركتم بالله ما لم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم به سلطان. ولا تخافون أنكم أشركتم، وكان قال ولا تخافون إنكم أشركتم، هذاك بلي الكلام قاعد تغير، يعني أنتم لا تخافون، أنتم لا تخافون إنكم أشركتم، الكلام تغير، والمعنى يمكن يحتمل كلام صواب يمكن يحتمل كلام خاطئ، صح ولا لا؟ يمكن يحتمل كلام، يعني أنتم لا تخافون يعني الله، إنكم أشركتم بعدم خوفكم الله، صح؟ ما شو معنى مراد؟ هو يقول كيف أخاف؟ ولا تخافون أنكم بشر، كيف تخافوا الشرك تاعكم؟ إذن هنا تخافون أول شرككم، تخافون شرككم. يلا تفضل بسرعة. لا نافية، تخافون مضارع مرفوع بطرف عين ثبوت النون والواو فاعل، أن حرف نصب مصدر وتوكيد، كاف اسمها الميم الجمع، أشركتم فعل ماضي بناء السكون الاتصالي غير من ذلك، الميم وتاء الفاعل وميم الجمع، جملة أشركتم، أشركتم جملة أشركتم، خبر تاء أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر فعل به لمن يتخافون، يعني يريد أن تكون. إذن هذا شو راه مفعول به، كائن واحد عمدة مبتدأ، تخيل جملة اسمية ما فيهاش مبتدأ، يمكن ما يمكن. مثاله لولا أنه كان من المسبحين، لولا القاعدة وش تقول بعد لولا؟ بعد لولا دائما بعد لولا امتناعية، دائما مبتدأ والخبر تاعها محذوف وجوبا، درسناها جيد. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. تفضل مصطفى بسرعة. لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع وجود، أن حرف نصب ومصدر وتوكيد، وتوكيد الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم أن، كان من المسبحين، كان كان ماضي نقص من المسبحين اسمها مستتر، من المسبحين خبر جامدور ترى محدود خبر، جملة كان من المسبحين خبر تاع أن، جملة المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها مبتدأ خبره محذوف وجوبا. تقدير الكلام لولا تسبيحه، لولا تسبيحه أو لولا كونه من المسبحين للبث في بطنه لين وبعد جوع الشرط. تحتاج هنا لمبتدأ ولا لا؟ بعد لو كان قال لولا إنه من المسبحين ما تخبرش سدي، لولا إنه من المسبح مفهوم، هذا واجب تكون مبتدا. ومثل قوله عز وجل من آياته أنك ترى الأرض هامدة، ومن آياته جامد متعلق بهش بس، والخبر أولى مبتدا أنك ترى رؤيتك الأرض هامدة، وكان تقول ومن آياته أنك ترى حتى شيء تعطيه الخبر دي مثل مفهوم، صح؟ طبعا وشفنا الفاعل، شفنا النائب فاعل، شفنا المفعول به، شفنا الجار المجرور بالحرف، شفنا المجرور بالإضافة، شفنا المبتدأ كذلك. مثلا لو يكون تابع له واجب تنصب تفتح همزة إن، صح ولا لا؟ واجب تفتح همزة. مثاله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني، ما قالش وإني فضلتكم على، اذكروا شيئين، اذكروا نعمتي واذكروا تفضيلي، والتابع الآخر عليه لازم ينصب معه. إذا نعرف اذكروا فعل أمر والواو فاعل، نعمتي فعل به منصوب ونصب به الفتحة المقدرة، اللقب للمتكلم، أنا أنظر على حرف مناسبة، ومضاف للمتكلم مضافين، التي نعت اسم موصول نعت لنعمتي. أنعمت فعل وفاعل، عليكم جانظر فعل غبير، جملة أنعمت عليكم صيلة فهم تقولون نعمتي التي أنعمت عليكم. وأني الواو حرف عطف، أني حرف نصب وتوكيد والياء اسمها فضلت فعل وفاعل، الكاف مفعول به، الجملة في محل رفع خبر أن، أن اسمه خبر في تأويل مصدر معطوف على نعمتي منصوب مثله. إذن القاعدة احنا لو كان لو جاء العلماء وقالوا لنا يجب فتح همزة إن إذا وقعت في تأويل مصدر فاعل، في تأويل مصدر نائب فاعل، في تأويل مصدر مفعول به، في تأويل مصدر اسم مجرور، وش نقول لهم؟ قولوا باللي متى وجب تأويلها بالمصدر. أنا قال لك يا الله بدون ما يفهم شيء كثر، يجب فتح همزة إن متى وجب تأويلها بمصدر. هنا افتح قوس عشان نديروا تنبيه، لازم نبينه. أولا مفهوم قولي، مفهوم قولنا متى وجب تأويلها أن هناك حالات شو لا يجب فيها، لا يجب فيها تأويل بالمصدر، فيجوز الفتح ولا يجب، صح؟ فيجوز الفتح ولا يجب، لا مفهوم صح. التنبيه الثاني مهم، وش قال ابن مالك رحمه الله؟ هو همزة إن افتح لسد مصدري وما قاش لسد مفردي، هذا اصطلاح قلنا خاص عن المصدر مفرد مش مفرد، مفرد. شو الفرق بين تأويل بالمصدر وتأويل بالمفرد؟ تفضل هناك لا محاولة وش عند الكلام الغاز الخمسة أنا ما نعم نبيل تعاونية اشتخل تعاونية قرأوا نحن تفضل نبيل منير مطلق لي يقرأ معنا قواعد إعراب يدرك هذا جيد حذرناه نصر سؤال سيان ما ترد عليا أنا أقول لك لا لا تدخل لي سيان ها أنا أقول لك لا لا تدخل لي سيان روح قاطي وخلاص هذا كذا تفضل يا خالد صار عليك تفضل هناك تخلعنيش تخلعنيش أفلاطون تعيش خصوص مو عموم مطلق لا لا بينهم عموم خصوص مطلق اسمع دوكا واش نقول لك ما حاولوا باش انهم يحاولوا باش يديروا الصلح بين البلدتين شو نعطيك جواب سهل شو شحال سهل ما بلا ما نخلعك لا من خصوص مطلق ولا وجهي صواب كلامك صواب شكون بصح انا دوكا الان اصطلاح خاص اصطلاح خاص كي نقول لك الاسم واش معناه عند الصرفيين ما عندها النوحات يختلف الاسم عند النوحات الذي يقابل الفعل والحرف وعند الصرفيين الذي يقابل الوصف احنا تاني الان في هذا الباب في غير كثير من الابواب وش معناتها التأويل بالمصدر وش معناتها التأويل بالمفرد ومعنى ان المصدر هو تأويل تصيبه مفرد يعني مش جملة جواب ان التأويل بالمفرد يعني الجمل الجملة تؤول بالمفرد التأويل بالمصدرية الأحرف المصدرية وما بعدها عاد اكتبها هذه عندك التأويل بالمفرد تساوي الجمل تؤول بالمفرد تؤول بالمفرد نعطيك مثال مع أنه درنا شوفوا جيدا الشمس تطلع

وكسر من بعد فعل علق باللام كلام انه لذو توقع. ست حالات ذكر ابن مالك، يعني ذكر انه ست حالات. احنا وش نقولوا؟ نعم هذه الست حالات صحيحه، ست حالات صحيحه، لكن يمكن ادراج بعض هذه الحالات في بعض. مثلا نقول الحاله الاولى التي يجب فيها كسر همزه ان عند الابتداء بها، عند الابتداء لا يجوز الفتح. مثلا تيجي يقول لك ان زيدا قائم، خطا، شو نقول له؟ ان زيدا، هذا معروف، هذا معروف، لا يحتاج، ما يلحنش فيه الانسان طبعا. وكنا نقول هذا نظريا، بعدين حكوا نبلي واحد طلع فوق من بقى ان الحمد لله. ايه ان الحمد لله، وش به ان الحمد لله؟ ما له هو ان الحمد لله. فالابتداء نحو قوله عز وجل انا انزلناه، انا انزلناه في ليله القدر، هنا واجب، واجب الكسر. انا اقول لكم اي اخذ ورد، فقنوا فقنوا بارك الله فيكم، اخذ ورد الان. لو قلت انا انزلناه، وشو فيها؟ انا انزلناه في ليله القدر، وهذاك الخاطب بلك عنده الحق، قال ان الحمد لله، بلك عنده الحق. شو اللي جاوبني جوابا مقنعا؟ هذاك المذهب هذا ما يمشيش معايا، فيك تحرك لي هذا تقنع ليش؟ انا عربي ما نعرفش كاع القواعد تاعنا. زعما اين هو يهضر معك زعما بكا واحد من العصر الاول؟ قال شوف قول هبزت انا ما نعرفش كاع القواعد هذه. قال لي لانه يجب كسر همزه انا في ابتداء. انا ما باليش علاش؟ ايوا جيد. شو قال؟ قال لك لو فتحت تقول لي انه ما بعدها في تأويل المصدر مبتدا. انزالنا، انزالنا في ليله، انزالنا اياه في ليله القدر، ايه هذا ليش؟ لا لا، ما تجي يقول لك ان انزلناه في ليله القدر، تولي اولت وتوي. منين يجي؟ من ان، واسمها اللي هو انا، وخبرها هو انزلناه. منين يجيب لفظ المصدر؟ هيك من الخبر، يجيب لفظ المصدر من الخبر. تقول يدخل انزالنا اياه في ليله القدر، وما ادراك ما ليله القدر؟ ليله القدر شنو؟ وين الخبر؟ انزالنا اياه في ليله القدر شبيه؟ تقول غلط، لازم نقول انا انزلنا في ليله القدر، انتهى الكلام. جمله تكونت من فعل من اسم وخبر، فهم؟ واحد قال لك لو قال لك ان زيدا قائم، اول يا حسين، ان زيدا قائم، ان زيدا قائم، قيام زيد شبيه؟ قيام زيد شبيه حسين؟ وش تحتاج؟ تحتاج خبر. تقول لي أننا لو فتحنا لكان مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر ولا خبر؟ تحت خبر راح خرج لم يعد، مفهوم؟ اتفقنا. بعضهم فصل، بعضهم فصل حبي يجعلها حالة ثانية، احنا قلنا له طريق ما جعلهاش حالة ثانية. إن غاية ما في الأمر هو مش حب يقول، قال حب يجعلها حالة ثانية وما تديروهاش حالة ثانية. قال إذا وقعت إن بعد ألا استفتاحية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء، واجب الفتح كسر واجب. حب يجعلها حالة ثانية إذا ما وقعت إن بعد آلا الاستفتاح. احنا وش قلنا له؟ غاية ما في الأمر أن الابتداء نوعان، ابتداء حقيقي وابتداء حكمي. الابتداء الحقيقي تراه أبدأ بها، الابتداء الحكمي يعني سبقته أحرف لا تؤثر، سبقتها أحرف لا تؤثر كما آلا وحدة. إذا وش نكتب؟ وش عندكم؟ عند الابتداء يجب الكسر، والابتداء نوعان، حقيقي نحو إن أنزلناه في ليلة القدر، وحكمي كالواقع بعد، اكتب او كالواقع تخش بعد، كالواقع نقطتين، اولا بعد الا استفتاحيه، اكتب المثال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف نعرف الا؟ هذا استفتاح وسكت وتنبيه، قلنا لكم هذا الامر مرارا. ابن هشام مشقاتي مغني اللبيب قال ينكر على من يعربها حرف استفتاح فقط، فيقول حرف استفتاح هذا لفظ، لفظت

إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أنا وش جات صدر الصلة في حشو الصلة، جات في صدر الصلة يجب الكسر. وآتيناه من الكنوز ما، إيش ما تعمى هنا من الكنوز التي ما إن مفا ما إن وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء. مفاتيح تاع الصناديق تحملها عصبة من الرجال 10 20 مفتاحها المفتاح برك مفتاح قسم من الهل تاع الكنوز تاع الصندوق. الصندوق تاعو إذا قدمه قد الدار وعطاه بزاف، قال لك الجماعة كدا يجيو باش يفتحوا مفتاح لازم يجيبوا 10 يردوا المفتاح. صناديق ما تهدرش. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء، أي تعيب لتنوء بالعصبة، تعي العصبة أولي القوة، ماشي أي عصبة، شي تجيب العصبة هذه عصبة أولي القوة تعيين تعيين. إذن الله عز وجل أعطاه عش يضرب به المثل، قلت مال قارون، مال قارون معروف يضرب به المثل، هذا ما فادوش. أين الشاهد؟ لما وقع في صدر الصلة وجاب الفتح. لو قال إنسان نحشي يجيب يجيب جملة مثلا يقول لك يعجبني الذي يعتقد أن المال لا ينفع، واجب الكسر واجب. أنا شيء يجب ما لم تقع في صدر الصيلة، إنما وقعت في حشو الصيلة يعني داخل الصيلة. يعتقد مش يصير الذي أكثر، لا أكثر عندما تبدأ بها. ذلك ابن مالك وش قال؟ كان افتح يعني معلش افتح وفي بدء صيلة. شوف كلمة في بدء صيلة ماشي باطل، في صدر الصيلة مفهوم شاء الله. ايش حال الحالة؟ زين الحالة الأولى، الحالة الأولى شنو هي؟ ابتداء، والابتداء الحقيقي معروف. شوف هذا ابدأ إن ابتداء حكمي تم يخفى عليك، تقول بدا ولا ما بداش؟ بدا رأيت ما في الأمر هنا تبدأ الجملة. ابتداء حكمي بعد ألا حيث إذ اسم موصول فهم هذا إن شاء الله الأفضل. لا خلينا نعدد الحالات صح. نشينا حاجة مهمة بعد القول، بعد القول تدخل بين ابتداء حكمي. واحد كان يقول لك قال، وش يجي بعد قال؟ مفرد ولا جملة؟ جملة محكية بالقول، كي تحب تحكي تحكي لنا جملة. ممكن تقول قال أنك ذاهب، أقول إنك مخطئ مفهوم. قال أنك ذاهب هذا خطأ، علاش؟ لأنه قال نقطتين راح تنصب لك جملة. قال محمد قائم، قال زيد محمد قائم جملة، هاي محمد قائم هي المفعول بس. إذن لا آثار لقال على مفردات الجملة، إنما تعمل في جملة كاملة. إيه لو قلت قال أنك قائم وش جمع؟ قال قيامك، هذا احتمال. قال قيامك، قال أنه ذاهب، قال ذهابه، هذا احتمال. قال إنه ذاهب، مثل قول عز وجل قال إني عبد الله، أم تقولون إن إبراهيم فهم الذين إذا ما أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا أن والجملة في محل نصب فعل به لمن؟ لقال ويقول وقول. هذا ابتداء ولا مش ابتداء؟ يعني أنت بعد القال وش لازم تجيب؟ جملة. وإذا أردت أن تبدأ تأكد تجيب إن ولا أن؟ إن ما تجيبش أن للفصل. كل حاجة نقيد فيها شو. هذا إذا كانت قال على بابها، لو كانت بمعنى الضم خرج البحث، يعني خرجنا عن البحث. قال في اللغة العربية يعني مزوج، قال بمعنى قال وقال بمعنى ضمة، وهذا سنرى إن شاء الله تعالى في باب ضمة وأخوات بنو سليم يستعملون قال بمعنى ضمة مطلقا كما احنا نستعمل قال بمعنى الضمة. وش تقول زعما نوح وش ظن؟ وش تقول زعما هو جاء ولا ما جاش؟ قال بمعنى ظن. متى تقول القول صر واسما؟ متى تقول القول صر واسما تحمل مقاسم وقاسما؟ هذا بجيد قد بيت بني سليم. وابن ماكوس قال وجعلت أقول كتظن إن ولي مستفهما به والمين فاصل. جاب اختش تستعمل قال بمعنى ظن، أعطلها شروط أربعة ستأتي معنا. إذا كان شروط قال بيستعمل بمعنى ظن، وكتقول جعلت ظن شروط إن تالي بني سليم مطلق مهم. قال تأتي بمعنى ظن، يقال واحد يتكلم قال بمعنى ظن. أقول أنه ذاهب، أقول أنه ذاهب بمعنى أظن أنه ذاهب، صحيح هذا الكلام أقول أنه ذاهب يا عبس. طب بني سليم يجب تشوف شروط، تعرف شروط هذا لم نسأل خرجنا من مصيبة نسية ما اللي يجوزنا مليون يقولوا أقول إن أنه ذاهب، لا كان شروط بس أنت تتكلم بقالة بعدها أن كان شروط. وجعلت أقول كتظن إن ولي مستفهما به ولم ينفصل، لازم يكون بعدها اسم استفهام. فهم أقول هل جاء زيد، أقول ما جاء أو متى جاء زيد، يعني أو لا أقول متى جاء زيد، لا أظن لا أعتقد متى لا أعلم، هذا مش أعلم. هل بني سليم مش تتكلم هكذا مطلقا؟ هل أنت بني سليم؟ مش كيش تبانا صح. تقول ولو كانت قال بمعنى ظن فجائز أن تفتح همزة ظن صح. عندي سؤال، جملة القسم، جملة جواب القسم، ما رأيكم فيها؟ جملة جواب القسم، جملة إذا أردت أن تأتي بجواب قسم جملة وأردت أن تؤكد تأتي بإن ولا بأن؟ تأتي بإن ولا بأن؟ بإن، علاش؟ لأن جملة القسم أنا سميناها جملة، لازم تكون جملة. إذا أردت أن آتي بإن بإن وأن يجب علي الكسر. فهم إليك وش قالك ابن مالك؟ وحيث إن ليمين مكملة، أي إذا جاءت إن في تكمل لك يمين القاسم جواب القاسم، يعني إذا وقعت إن في جواب القاسم. طبعا هذا للتفصيل، في تفصيل بعدين نشوفه إن شاء الله، بعدين نشوف التفصيل. خلاص هنا وحيث إن اليمين مكملة، يعني فيها أربع حالات سنراها بعد حين. مثلا شوف نعطيكم هذا، شوف جيدا بارك الله فيك. أقسم بالله أن أحترم الدستور، أقسم مثلا لا ماذا خلينا أقسم بالله، أقسم بالله إنه لذاهب، أقسم بالله إنه ذاهب، والعصر إن إنسان لفي خسر. والعصر مثلا في غير القرآن إن الإنسان في خسر، وش الفرق بين الأربع أمثلة؟ سهل ما نقولها، لا في المثال الأول ذكر الفعل القاسم وذكرت اللام، المثال الثاني ذكر الفعل القاسم ولم تذكر اللام، المثال الثالث لم يذكر فعل القاسم وذكرت اللام، المثال الثالث لم يذكر فعل القاسم ولم تذكر اللام. مفهوم هذا؟ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيل هذه الحالات بعد يتكلم عليها أو يشير إليها. نعم. قال العلماء أو أجمع العلماء أنه إذا ذكر فعل القصر واللام في خبر إن واللام موجودة في الجواب القاسم واجب كسر همزة إن هذه حالة مجمع على كسر همزة إن فيها. علاش؟ تفضل يا محمد. طبعا هو السماع ويأيده بواب التعليل يقول لك لأن جملة جواب القاسم لابد أن تكون جواب القاسم لابد أن يكون جملة هذا الأصل، اتفقنا؟ هذا هو الأصل. لاحظ الآن أقسم يعني ما يجب لا يجب الفتح لا يجب الفتح على جل جملة فعلش ما نجعلش مبتدأ محذوف أنه ما بدأت المصدر مبتدأ والخبر محذوف. أما الجواب سهل تعرفوا كلكم برك ما رقمش ضبطين على أنه قاعدة قاعد تسمعوا بلام المزحلقة. كل ما يسمعش بلام المزحلقة قاعد شفناها تزحلق قدامه صح ولا لا؟ قاعد تسمعوا بلام المزحلقة لام المزحلقة علينا تدخل في خبر ماذا؟ أهبروا الحاصل أهبروا ما تخافوش في خبر إن. هل هناك من قال لم المزحلقة تأتي في خبر أن في خبر لكن في خبر هذا شذوذ. إذن لم المزحلقة هذه خاص هي من خصائص إن. إذا كنت رح تفتح غلط ما تقاش لم المزحلقة. إذا قال وجب الكسر صح. وش مقتضى هذا؟ مقتضى هذا على أن الحالة الثالثة إذا ذكر إذا حذف فعل القاسم وذكرت اللام كذلك يجب الكسر. علاش؟ لأن اللام المزحلقة لا تقع إلا في خبر إن. وش نخرج من نتيجة؟ متى وجدت اللام؟ واجب الكسر مفهوم؟ هل ابن مالك سؤال الآن تابعوا معنا تعيشوا هل ابن مالك صرح بهذا؟ قال وحيث إن ليمين مكملة ما قاش وحيث إن ليمين فيها اللام ما قاش جماعة زعفوا قال كان لابد يقول تأخير بيان عن وقت حاجة لا يجوز يتحافظين على قاعد. قال لك واحد نروح كمل يا أخي قرأ أبيات تشوف في حال جواز الوجهين. قال وافتح أكسر بعد إذا فجأة أو قسم لا لا ما بعده إيش قال؟ بعد إذا فجأة أو قسم لا لا ما بعده بوجهين نم يجوز لك الوجهان. وش تفهم مفهوم مخالفة لو وجدت اللام وجه واحد وهو اللي شفناه فوق وجوبك. إذا ابن مالك لم يصرح مباشرة لكن يصرح بمفهوم المخالفة فهم تفهم الشرط هذا بمفهوم المخالفة. اشتوب ما في حال ما شاء الله فمعنى متى وجدت اللام وجب الكسر. قطنا الحالة الفعل القاسم مذكور واللام غير موجودة هنا جواز الوجهين بكل وحدة طلع حكمها جواز الوجهين في الأخير دي الخلاصة علاش؟ قالك لماذا؟ لأنه أقسم بالله إنه ذاهب أقسم فعل وفاعل بالله جامد متعلق بأقسم إنه ذاهب جملة جواب قاسم لا محمد عبد الحليق يقول أنه ذاهب أقسم بالله بأن على أن تقدير على أقسم بالله على أنه على ذهابه تأويل بالمصدر. صح التأويل بالمصدر هنا ولا لا؟ صح التأويل إذن يجوز صح ما لم يجب التأويل أم كان التأويل بالمصدر ولم يجب. هل يقول لك هنا يجب تأويل بالمصدر؟ هنا جاز التأويل بالمصدر بدليل أنه أصل جواب القاسم وش لازم يكون؟ جملة انت حبيت تقول ان قول ان نفسك قدر على اهضر الحق شكون هو الصحيح او الافضل يا اخي الافضل ان لماذا عدم تأويل اولى عدم تقدير اولى من تقدير يعني باش ما قدر لك حرف جر اولى باش نقدر لك حرف الجر مفهوم تقول جواز الوجهين والصواب والافصح والاحسن شو هو الكسر علاش لان عدم التقدير اولى من تقدير هذه التعليقات مهمة هذه اشياء تبين لك قصنا الحالة هذه الرابعة طبعا وجبوا شاهد في الحالة الثانية او تحلفي بربك العلي اني ابو ذيالك الصبي رؤيا اني ابو ذيالك الصبي الحالة الرابعة والعصر ان الانسان في خسر في غير القرآن هنا لم تذكر حرف القاسم فعل القاسم ولم يذكر اللام ظاهر ما دام ما كانش اللام واش جوز الوجهين لكن هنا اوجب البصريون الكسر واجاز الكوفيون الحذف كاش قال الحذف واجاز الكوفيون الفتح والصواب هو الكسر والصواب هو وجوب الكسر بل ان السيوطي رحمه الله تعالى انكر من نقل عن الكوفيين جواز الفتح قال هذا لم يسمع قط ما تذكرش فعل القاسم حمليها والعصر على ان الانسان في خسر تخيلها قدر افتح همزة انا وقدر والعصر على ان الانسان في الخسر قيل ولا لا بالله على ان الانسان في خسر هل يمكن تتكلم بها شفت كلام بصريين شحال ما شاء الله بصريين اوجبوا الكسرة قالت لان التأويل بالمصدر بعد بتقدير على لم يسمع كاش هذا فهم هذا يلا سؤال مش نلخصه وش عندنا يا اخوان كل واحدة تحتاج تعليق تلخصه طبعا بعد اللي يحبي يلخص هنا يلخص والظاهر من هذه الاربع حالات انه يجب الكسر اذا كان في اللام في الجواب القسم ويجوز الوجهان اذا ذكر الفعل وحذفت اللام واذا حذف الفعل وحذفت اللام وجب الكسر على الصحيح لماذا لم يسمع بس اعيد الان سؤال حالات حالات الهمزه تاع ان ثلاثه وجوب الفتح متى وجب تاويلها بمصدر ضابط وجوب تاويل بالمصدر احتياج اليه بمعنى احتياج فاعل متى يجب كسر همزه ان اذا لم يجوز تاويلها بمصدر اذا وجب تاويلها اذا لم يجوز تاويلها بمصدر او وجب كون الجمله فرضت نفسها اعطينا امثله قال معليش في الابتداء اذا ابتدات بان اذا ابتدات كلامك واردت ان تؤكد كلامك فاتي بان ولا تاتي بان بارك الله فيك اذا بدا جرحنا قلت الا ان قال لا انا شك انا ما بديتش بها قالت لا انا بديت بها غايه ما في الامر انه ابتداء حكمي هيا كاين ابتداء حكمي نعم متى يكون ابتداء الحكمي بعد الادوات التي تحتاج الى جمله بعدها قلنا امثله الا حيث اذ اسم موصول القول زيد جمله جواب القسم مطلقا جمله جواب قسم مطلقا مفهوم اذا لم ذكرت اللام او حذف الفعل ولم تذكر اللام مفهوم اذا ذكرت اللام مطلقا واذا حذف الفعل ولم تذكر يعني متى يجب الكسر مع جواب قاسم هكذا نسكت مع جواب قاسم قل لك لا مع جواب قاسم الذي ذكر فيه اللام او حذف الفعل ولم تذكر اللام فنتفرج يعني سنضبط هذه الحاله بخاصنا حاجه الحال نوعان مفرد وجملة أعطني مثال في حال مفرد جاء محمد باكيا فهم خلاص حبيت أنا نجيب جملة جاء محمد وهو يبكي إذا يجوز نجيب جملة حالية نعم حبيت نجيب جملة حالية مؤكدة قول تفضل جاء محمد وإنه يبكي ولا وأنه يبكي شو بك خايف وإنه يبكي ولو أنه يبكي. يجوز وجهان، لماذا؟ راك تقول مصدر مش مفرد، مش غلطان. لو كان تقول أنك تقول مصدر، أنك مش تقول بمفرد، يبصح الجملة الأولى بمفرد الله يبارك، وهو يبكي باكيا، صح المصدر أنه يبكي. تقول جاء محمد وهو جاء محمد بكاؤه، احنا حسبها انا صح، صح جاء محمد باكيا، هذه الجملة تعطيها لك، وإنه يبكي، وإنه يبكي. عرفت علاش يجب الكسر؟ إذا كذلك يجب الكسر إذا وقعت أن إن في الجملة، في الجملة الحالية، صح. صح. قبل ما كوش قال فكسير في الابتداء شفنا، وفي بدء صلة شفنا داخل تحت الابتداء، وحيث إن اليمين مكملة شفناها داخل تحت الابتداء، أو حكيت بالقول شفناها تحت الابتداء، أو حلت محل حال، أي جاءت في تأويل جملة هذه في محل الحال، ها شفناها داخل الابتداء. فهم شحال هو عنده، هو شحال ثمن حالة حتى الآن؟ خمسة. وكسروا من بعد فعل علق، احنا نديروها الحالة الثانية، نديروها الحالة الثانية. يجب الكسر عند الابتداء ويجب الكسر العنوان. إذا وقعت طبعا شكون اللي وقعت؟ إن، إذا وقعت إن بعد عامل علق عمله باللام، قل والله قل لا أدري مش أقول. طبعا أنا جاي معنا درس في عظمنا وأخواتها، نشوف المعلقات مش المعلقات، ندخل على الأدب الحين قرأ فيها أدب، لا المعلقات هي أدوات. شوف جي واحد عايش مع زوجته كي كراها هذاك الكره ولا حاجز بينه وبينه، فصارت معلق، لا هي زوجة ولا مطلق، ما يشحر تماما، ولما يوصلها شقاع الخير منه أو الحاجز الكره هذاك، تخيلوا في داير الكره هم زين هكذا، وما يخلي حتى خير يوصل لزوجته، والو علق. مفهوم؟ كذلك هنا عندنا افعال لابد ان تعمل في اشياء، جات اللام تعلق، تخليش قولوا ما تعملش فيها، اعمل فينا قاع ولا ما صح. عندنا اللام، عندنا ادوات استفهام، عندنا ادوات النفي، مفهوم؟ عندنا لام الابتداء، هذه كلها من المعلقات. هاجي معنا الإلغاء والتعليق، وجوزوا التعليق بعد نفي ما تبانا. فعل علق باللام، غلق الفتان، غلق الفتان، خذ البصر تاعك عن الكتاب. فعل علق باللام، أنا أعطيتكم بيجا الجواب، أعطيتكم نصف الجواب، يعني التعليق كأنه راح نشوفه وين؟ في ظنه وأخواته، ظنه وأخواته وش يسموها؟ أفعال؟ أفعال القلوب، أفعال القلوب، ما هي أفعال القلوب؟ عالمة، دار، ظن، فهم. إذا نجيب مثال عالمة، علمت، أحب نقول علمت أن زيدا قائم، شفت باش ما نكذبوش على بعضنا بعض، علمت أن زيدا قائم، أعرف علمت فعل وفاعل أن حرف نصب وتوكيد، زيدا اسمها قائم خبرها، هرة الفعل فعل به فعلمت، قل أن واسمها وخبرها صدق مسد مفعولي علم، الله يسأل. يجب الكسر، نحن نقول يجب الفتحة، نسيته تحتاج مفعول به عالمة، واجب الفتح مفهوم هنا يجب الفتح، علاش نحتاج مفعول به؟ صح جات اللام جات اللام علمت أن زيدا لقائما، علمت أن زيدا لقائما، وش ولت أن هنا؟ وش ولت أن هنا؟ علمت أن زيدا لقائما، نعلم علمت فعل وفعل أن حرف نصب وتوكيد، زيدا اسمها اللام مزحلقة مستحيل، اللام تأتي غير في خبر، إذا المسألة ضروري نرجعوا أن اللام لا تقع في خبر. ثم قائم كيش راح تعمل فيه أن ولا راهي حاجز، اللام راهي حاجز أن والو، قلت له وش هو الحل عملي فينا كاع صح، خلينا نديكم كاع نحي اللام، علمت أن زيدا قائم داتهم كاع، علمت داتهم كاع صب أن تقدرش تعمل في قائم مازال كاين اللام، قلت له نحي اللام نرفع قائم أن زيدا قائم رفعت كاين اللام ما تقدرش تعمل فيه، إذا لازم تنحي اللام. ترجع المسألة إذن لسببين، أولا أن اللام لا تدع أن ترفع قائم، ثانيا أن اللام لا تقع في خبر أن مطلقا تقع في خبر إن، إذن فعل علق باللام خلاص ما يسهل عرفنا، وكسر من بعد فعل علق باللام كعلم إنه اعلم إنه لا ذو ثقة مثلا إنه لا ذو ثقة ما خطأ تقول اعلم أنه لا ذو ثقة، اعلم إنه لا ذو ثقة خاف من الحالات أخرى، شحال ذكرنا احنا الحالة وجوب الكسر حالتين يجدوكم حالة مش ما تزعبوش علينا يا أخي، تقولنا مسخت لنا قاعدك ست حالات تعبني مالك والله، إذا وقعت أن خبرا عن اسم ذات، خبرا عن اسم ذات شوفوا منيح ثم جزاكم الله خير ليح بيقال منيح ما يمشيش حول ما يحومش حول الخلفيات كون ورانا الدرس يجب كسر همزة إنما لا بينها، أنت وش تعرف تقول زيد إنه قائم ولا زيد أنه قائم، فكروا زيد إنه قائم ولا زيد أنه قائم ولماذا؟ تفضل فاروق أنت وش تخير أنه قائم لماذا؟ زيد أنه قائم أول تشوف من المصدر خشتوا قالك تخيلها قائم، وكان تقول لي قائم راك أولت بمفرد المشتق اسم فاعل، تجيب لي المصدر تقول لي محمد ايش قال محمد زيد قيام يسر زيد هو القيام فهم زيد شوية يقول أنا القيامة ايه كنت تكتلو قلت أنا هو صح، كما الآخر جاي يسأل الآن سؤال عجيب عمري في حياتي ما سمعته، فسر لي صورة القيامة تدرك قال كيش فسر لي صورة القيامة طرق قال ليش قل فسر القيامة صورة القيامة يعني شهرين ثلاثة أنا يدق يقول ايه صح صح ما نفسر لي بركة شوية لا تيو ده كسكتنا عليه زيد قيام خطأ منين جبت كون احنا عندنا ال شو اسمه الخبر او مشتق قلنا كيف يكون الخبر مشتق علاش تجيب تجيبش الكون الدروس علاش طارقنا لازم يكون خبر تكون متكونش خبر عن اسم ذات زيد قيام خطأ وش نقول زيد قائم إنه قائم هي تعطيك الاسم المشتق لا جملة هي تأولى بمشتق زيد قائم زيد إنه قائم إذن يجب الكسر متى إذا وقعت إن خبرا عن ذات علاش قيدنا خبر عن ذات لم نقيد خبر المعنى أخبار عن المعنى أطلع تفضلوا كالحال تفضل استغلقت اكثر اكثر انا ما يفهم شيء عشان جيد بعد الضربين اسمعنا جيد ضربي العبد اذا كان مسيئا